بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: فصل. شرط وجوب صوم رمضان العقل والبلوغ وإطاقته، ويؤمر به الصبي لسبع إذا أطاق، ويباح تركه للمريض إذا وجد به ضررا شديدا، وللمسافر سفرا طويلا مباحا، ولو أصبح صائما فمرض أفطر وإن سافر فلا، ولو أصبح المسافر والمريض صائمين ثم أراد الفطر جاز، فلو أقام وشفي حرم الفطر على الصحيح، وإذا أفطر المسافر والمريض قضيا، وكذا الحائض والمفطر بلا عذر وتارك النية، ويجب قضاء ما فات بالإغماء والردة دون الكفر الأصلي والصبا والجنون، وإذا بلغ بالنهار صائما وجب إتمامه بلا قضاء. كلنا يعلم أن الشرط ما تتوقف عليه صحة الماهية وليس جزءا منها. بمعنى آخر، عندما نريد أن نصلي مثلا، فمن شروط الصلاة الوضوء، من شروط الصلاة استقبال القبلة، من شروط الصلاة ستر العورة، من شروط الصلاة الوقوف على مكان طاهر. هذا كله سميناه في باب الصلاة شرط، إذن هو ليس من الصلاة، لأن الصلاة في التعريف أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. لكن عندنا الآن نريد أن نعرف الصوم، قبل الصوم ماذا يشترط لوجوبه؟ إذا تحققت هذه الشروط عند ذلك وجب على المرء أن يصوم. هذا معنى متى يجب على الإنسان أن يصوم إذا تحققت هذه الشروط فيه. الشرط الأول: شرط وجوب صوم رمضان العقل. فالله سبحانه وتعالى قد خاطب الناس بعقولهم وميزهم عن البهائم، ولذلك كلفوا عندما كان في أجسامهم عقولا، ولذلك عندما كانت العقول في أجسامهم الله تبارك وتعالى كلفهم، ولكن العقل متى يصبح راجحا الله عز وجل جعل علامة على ذلك. هذه العلامة إما أن تكون بالسن وإما أن تكون بالاحتلام. بالسن أن يتم الشخص سواء ذكرا كان أو أنثى 15 سنة، فإذا أتمها كان عند ذلك هذا الإنسان بالغا، أو بالاحتلام بالنسبة للذكر وبنزول الدم أي بمجيء الدورة الشهرية للمرأة، عند ذلك يصبح بالغا. أيهما سبق الآخر؟ إذا سبق السن فيكون بالغ في السن، وإذا بلغ الاحتلام يكون بالغ في الاحتلام، وإذا بلغت في الحيض تكون بالغة في الحيض. أيهما سبق يعتبر بالغا. فإذا كان عاقلا وكان بالغا وبعد ذلك كان عنده قدرة على الصوم، يعني كان هنالك عنده من الصحة ما يسمح له أن يصوم، معنى ذلك يخرج بذلك المريض الذي لا يقدر على الصيام، ويخرج بذلك المسافر الذي أباح له الإسلام أن يفطر. لذلك قال: شرط وجوب صوم رمضان العقل والبلوغ وإطاقته. الإطاقة القدرة على الصوم دون أن يوجد عذر من أعذار الإفطار. من هنا نعلم أنه لا يوجد صيام على إنسان مجنون، ولا على إنسان صغير، ولا على إنسان لا يطيق الصوم. لكن متى نبدأ بهذه العمل؟ ويؤمر به الصبي لسبع إذا أطاق، يعني نحن عندما يكون من وسائل التربية عندنا أن نأتي إلى ولدنا الصغير فنطلب منه أن يصوم، وبعد ذلك ندربه. طبعا بشريطة أن يكون إذا كان كبيرا ومريضا معذور، فكيف إذا كان صغيرا ومريضا؟ عند ذلك من باب أولى أن يكون معذور. هذا في الحقيقة ما فرض عليه الصيام، وإنما أمرنا ربنا أن ندرب أولادنا على الصيام وهم أبناء 7 سنين، ومع ذلك نراقبهم مراقبة بسيطة، لا نشدد عليهم في ذلك الأمر، بل بشكل عام نبين لهم أحكام الصوم، عدم الطعام، عدم الشراب، الالتزام بطاعة الله تبارك وتعالى. ولذلك هذا يؤمر به الصبي، لا يعني أن الصبي لا تؤمر به، الصبي والصبية بمعنى واحد في الشرع. لذلك يعني هذا من كان في درجة الصبا، وهذا يشمل الذكر والأنثى، 7 إذا أطاق، أما إذا لم يطيق عند ذلك لا نأمره بالصيام. كذلك نضربه عليه وهو ابن 10 سنوات إن أطاق، يعني من الممكن أن نتساهل معه في 7، 8، 9، إذا بلغ 10 بعد 3 سنوات من التدريب ومع ذلك أخذ الولد يفطر، إذن لابد له من تخويف، لابد له من تأديب، وهذا التأديب ضرب، لكن هذا الضرب ليس مبرحا، يعني أن يشعر الولد أن والده يغضب منه لأنه ترك هذا الصيام، لأن الله تبارك وتعالى قد أمره به. وهذا الأمر كما قلت وأعيد وأكرر أمر تدريبي، لأنه إذا ترك الصوم فلا قضاء عليه في هذه الأيام، ويؤمر به الصبي 7 إذا أطاق، ويباح تركه للمريض. هذا المريض، ننظر إلى هذه المسألة، المريض والمسافر. ربنا سبحانه وتعالى قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، أي فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر بسبب مرضه أو أفطر بسبب سفره، عند ذلك يجب عليه أن يصوم 10 أيام أخر معه السنة بكاملها، من أثاني يوم من شوال وحتى 30 من شعبان، ليقضي هذه الأيام التي فاتته. طبعا هذا هو الرأي الراجح في المذاهب 4، وإن كان بعض من أخذ بظاهر القرآن الكريم قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، أي ولو صام لأنه كان مريض عدة من، هذا قول الظاهرية وهذا لا يؤخذ به. إذن لابد من هذا التقدير: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى، كما نقول في الوضوء: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. قد أكون أنا متوضئ، فماذا أقدر هنا؟ إذا قمتم إلى الصلاة محدثين، يعني غير متوضئين، لأن الوضوء يعني سنه النبي عليه الصلاة والسلام وكان واجبا لكل صلاة في بدء الدعوة، ولكن في غزوة فتح مكة رأى سيدنا عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد، قال وسأله سيدنا عمر عن ذلك فقال: إنما فعلت ذلك لأسن، يعني هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان الوضوء لا يعني سنة رسول الله أن هذا هو يعني الذي ينبغي، لكن لا نطلب من الناس الوضوء إلا إذا أحدثوا، لكن لو جدد الوضوء لكل صلاة فهذا أفضل. ويباح تركه للمريض إذا وجد به ضررا شديدا، أحيانا يوجد مرض خفيف لا يشعر الإنسان بالضرر، هذا لا يفطر. أما المريض الذي يؤدي إلى تأخر شفائه، يحتاج إلى تناول دواء أوصاه الطبيب بذلك، يحتاج إلى سوائل، يحتاج إلى مراقبة، يحتاج إلى عقاقير طبية في كل وقت محدد، في خلال النهار يحتاج أن يتناول هذا الدواء بشكل متكرر، عند ذلك نقول له: الله عز وجل يقول: ولا تلقوا بأنفسكم، يعني ويقول سبحانه وتعالى لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ويقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وهذا لا يجوز أبدا، إذا علم الإنسان أنه يضر بسبب الصوم فعليه أن يفطر. طبعا الإخبار في ذلك إن كان عن طريق طبيب عدل فهذا أولى بكثير، ويباح تركه للمريض إذا وجد به ضررا شديدا. قالوا في الضرر الشديد، كيف نقدر الضرر الشديد؟ إذا كان الإنسان يريد أن ينتقل مع وجود الماء من الوضوء إلى التيمم، كذلك هذا الضرر بنفس القياس، عند إذا صام فعند ذلك يصيبه الضرر، إذا أفطر انتفى عنه ذلك الضرر. وللمسافر سفرا، لكن هذا السفر قيده بمسألتين، سفرا طويلا مباحا، هنالك سفر قصير. مثلا إنسان انطلق من دمشق لعين الفيجن، هذا سفر قصير للكسوة، هذا سفر لدوما، هذا سفر قصير. كل سفر دون مسافة القصر يسمى سفرا قصيرا. أما إذا كان سفرا طويلا أي يبيح له، يعني من هنا إلى النبق فما فوق، من جنوبا إلى درعا، من دمشق إلى درعا فما فوق، هذا يسمى سفر طويل، أي تقصر فيه الصلاة. وللمسافر سفرا طويلا، لكن هذا السفر ينبغي أن يكون مباحا. ما هو الفرق إذن بين السفر المباح والسفر الذي يعصى الله سبحانه وتعالى فيه؟ إنسان قرر أن يذهب ليقتل إنسان من دمشق إلى حلب، فهل يترخص ويفطر في الطريق؟ أراد أن يتجر مثلا بالمخدرات أو بالمسكرات أو أن يعامل بالربا أو أن يظلم أو أن يقطع رحما أو إلى غير ذلك، قصد بذلك الإضرار، هذا السفر ليس مباح، سفر معصية. فإذا كان السفر معصية عند ذلك نقول له إن رخص الله عز وجل لا تناط بالمعاصي، رخص الله لا تناط بالمعاصي. نبدأ أولا فنقول له لا تمسح على الخوف 3 أيام، نقول له لا تجمع في الصلاة، لا تقصر في الصلاة، لا تفطر، كل ذلك نجعله هذه رخص للمسافر. هذه الرخص للمسافر إذا كان لغير طاعة، لم يكن السفر مباحا، كان لمعصية نمنعه من ذلك، ولا يصح أن يترخص أبدا. وللمسافر سفرا طويلا مباحا. الآن ولو أصبح صائما فمرض أفطر، أصبح نوى الصيام في الفجر قبيل الظهر، ارتفعت درجة حرارته بشكل كبير، جاء الطبيب فقال ينبغي لهذا أن يتناول كذا وكذا مباشرة، يقول أنا صائم، إن الله سبحانه وتعالى يبيح لك الإفطار لأنك مريض. وقد ورد في الحديث كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم منا المفطر ولا المفطر الصائم. كذلك المسألة في المرض، فإذا كان الإنسان مريضا، طبعا كان مريض لا أقول له يذهب ويجاهر بالإفطار في الطريق، لا، هنالك حرمة خاصة، هذه الحرمة حرمة المجتمع، حرمة نظر المسلمين إلى بعضهم البعض، هذه مسألة أخرى. لكن لو أصبح صائم، هل يجوز لمن أصبح صائما فمرض في أثناء نهاره فيفطر؟ نعم، يقاس على هذا الأمر أناس كثيرون. إنسان فقير الحال يذهب إلى عمله، وعمله في فصل الصيف، جاء رمضان في فصل الصيف، عمله مثلا يعمل على تنور مثلا خباز، وأصبح صائما ولكنه جهده الصوم، هل يذهب ويتسول من الناس أم يريد أن يذهب إلى عياله ويأخذ أجرة يومه وليس عنده من العمل إلا هذا العمل؟ فإذا وصل إلى درجة لا يستطيع أن يتم فيها عمل، هل يستطيع في هذه الحالة أن يفطر؟ نعم، لو كان إنسان يعمل في الإطفاء مثلا، هذا في عملية الإطفاء أراد أن يطفئ الحريق، يقع لا يستطيع أن يحمل مثلا هذا بالخرطوم الماء الذي يطفئ فيه الحريق ولا يستطيع أبدا، فماذا نقول له؟ أفطر وبعد ذلك قم بإطفاء هذا الحريق. وقس على هذه المسائل مسائل كثيرة جدا، إنسان وجد إنسانا يغرق ولا يستطيع أن يوقفه إلا إذا أفطر، يفطر وبعد ذلك ينقذه. إذن سواء كان لمصلحة نفسه أو لمصلحة غيره، طبعا ضمن حدود الشرع، إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبة. إذن إذا أصبح صائما فمرض أفطر، لكن وإن سافر فلا. هذه مسألة يحتاج إليها الشباب كثيرا. كثير من الشباب من يريد مثلا أن يذهب أحيانا يسافر بسبب الجندية، وهذا أكثر ما يحصل، وغالبا مؤسف يعني على كل جيوش المسلمين اليوم لا يظهر صفة الإسلام، فكيف ننتصر على عدونا؟ هذه مسألة هامة جدا. دائما سيدنا عمر والصحابة الكرام ومن عهد رسول الله وإلى عهدنا هذا دائما يوصي ولاة الأمر أو يوصي الناصحون بهذا الأمر، إن عددنا دائما لا يفوق عدد عدوي. فلنفترض إنه عددنا مثل عدد، لكنهم هم أكثر عدة، ليس من الآن، من زمن تبوك ومؤتة وكذا، كان إذا وقف الصحابة بمئة ألف كان عدوهم بخمسمائة ألف. لكن النصر إنما يكون بمسألة واحدة، مسألة التقوى لله عز وجل. ليس يعني أنني في جندية مثلا أترك الصلاة وأترك الصيام وأترك كذا، لا، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. فتراهم يخرجون يعني قبل أن يأمرهم أحد بالمنكر يخرجون، مجرد ما وصلوا مثلا خرجوا في يوم الصيام، أخي أنا عسكري مبتلي مباشرة أفطر، لا، أنت خرجت الآن عندما خرجت صائما، فلا يجوز لك أن تفطر لا لسفر إلا إذا لمشقة طرأت عليك، عند ذلك لا مانع أن تفطر بسبب تلك المشقة. أما مباشرة أنا أصبحت صائما وبعد ذلك سافرت، فهل يحق لي في هذا السفر أن أفطر معتذرا بالسفر؟ لا، يشترط في هذا السفر أن أخرج من بلدي وأتجاوز العمران قبل أن يؤذن الفجر، عند ذلك أستطيع أن أترخص بالسفر. أما إذا باشرت النهار وأنا صائم فلا يجوز لي أن أترخص بسبب السفر. ولو أصبح المسافر مسافر، أصبح يعني في سفره، إنسان طلق من دمشق وصل إلى النبق، نام في النبق، أصبح الآن وهو مسافر يريد أن يتمم سيره مثلا يذهب شمالا، في هذه الحالة أصبح المسافر والمريض صائمين، معه صديقه مسافر أو مريض مقيم، لا يهمنا أن يكون أيضا مسافر، والمريض المقيم صائمين، كل منهما عند الفجر كان صائما، ثم أراد الفطرة جازة. لماذا؟ لأنه في الأصل هذا المسافر يحق له أن يترخص، وهذا المريض يحق له أن يترخص، فعذره دائم من البداية وليس عذره الآن مقحم في داخل النهار. فالمسافر إذا كان صائما يجرب نفسه، سائق يذهب ويأتي مثلا بالحجاج لنفترض إلى العمرة إلى الحج، يذهب طريق طويل طريق شاق عليه من الأعمال، قام فصام في رمضان إلى الظهر إلى العصر، مع لم يعد يستطيع، معه أرواح، معه أناس يريد أن يحافظ عليهم، لو خارت قواه عند ذلك الله يسأله ماذا؟ كأن الله عز وجل يقول قدمنا حق العبيد على حقنا، أفطر من أجلهم واقضي لنا، إلى هذه الدرجة تصل. فعند ذلك لو رأيناه يفطر لا بأس بهذا، لأنه يحافظ على أرواح الآخرين. أصبح إذن هو أصبح في السفر صائما، ثم بعد ذلك طرأ عليه عجز عند ذلك فأراد أن يفطر، فالعذر دائم من البداية من الفجر. كذلك المريض قال أجرب نفسي في هذا اليوم، فبدأ يصوم، لكن وصل إلى ساعات النهار الأولى أو الوسطى، بعد ذلك قال لا أستطيع، ماذا نقول له؟ أفطر، لأن عذرك إنما هو دائم في هذا الأمر. قال فلو أقام، يعني أقام من؟ المسافر، وصل إلى بلده وشفي من؟ المريض من مرضه في أثناء النهار، وإن كان في نصف النهار الأول كان المريض مريضا والمسافر مسافرا، حرم الفطر على الصحيح، لأنه بأي شيء يعتذر؟ المريض كان يعتذر بمرضه، زال المرض، والمسافر كان يعتذر بسفره، زال وقت السفر، أصبح المسافر مقيما وأصبح المريض صحيحا. وإذا أفطر المسافر والمريض قضايا، معنى ذلك أن عليهما القضاء، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى، عدة من أيام أخرى، هل تجب على الفور؟ لا، لا تجب على الفور، لكن يسن المباشرة إليها لتبرئة الذمة مما كان عليه من صيام رمضان. وإذا أفطر المسافر والمريض، ويعني وبعد ذلك أقام المسافر وشفي المريض وصار عندهما وقت للأداء، طبعا بشرط أن لا يتأخر عن رمضان آخر إلا لعذر، إن استمر المرض سنة كاملة عند ذلك يجب عليهما القضاء. من جملة من يجب عليهم القضاء، عليهم القضاء وكذا الحائض. نقول حائض لا نقول حائضة، لأن هذا الأمر لا يشترك فيه النساء والرجال. الحيض مسألة، نقول امرأة مرضع لا نقول مرضعة، نقول امرأة حائض، نقول امرأة حامل، لأنه لا يوجد هذه الأوصاف بالرجال، فيبقى الوصف على ما جاء في اللغة أصلا. وكذا الحائض، يعني وكذا الحائض، طبعا قطعا تفطر لو صامت حرام. المسافر والمريض إذا أراد أن يصوما من الممكن، أما الحائض يحرم عليها قولا واحدا أن تصوم. أما أن تمسك أدبا هي مفطرة، أما أمسكت أدبا شكلها شكل الصائمين، لكن هذه ليست صائمة، هذه آداب. كثيرا كنا نرى في أمهاتنا وأخواتنا لا نعرف الواحدة منهم متى كانت معذورة ومتى كانت صائمة، لأنها لا تفرق ولا تفعل شيئا أمام الناس وأمام أولادها، فهذا شأن من أمور التربية الحسنة في البيت. أما والله هذه لا أمنعها من طعام أو شراب، ولكن ماذا تقول أمام الأطفال الصغار؟ فإذا فعلت ذلك فليكن في الخفية ولا يكن هذا الأمر في مسألة الظهر. والمفطر بلا عذر، مفطر بلا عذر، انتهك رمضان هكذا أفطر، عند ذلك يجب، هذا آثم، ولو صام الدهر لا يعادل صوم رمضان هذا اليوم، لكن عندنا يوم بيوم. المفطر بلا عذر، هذا عند الإمام الشافعي، عند غير الإمام الشافعي كالإمام أبي حنيفة عليه اليوم بستين يوم، يقيس ذلك على من انتهك رمضان بالجماع، سواء بجماع أو بغيره عليه أن يصوم الستين يوم. وتارك النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وقلنا إن رمضان كل يوم عبادة مستقلة، فينبغي عليه في كل يوم ومعه النية من ساعة الإفطار وإلى قبيل أذان الفجر أن يقول نويت صيام هذا اليوم من رمضان فرضا علي لله تعالى أداء عن هذه السنة كيفما أراد، المهم أن يتلفظ هذه النية، لا يشترط أيضا التلفظ، فقط في قلبه أن ينوي، أما أن ينسى ماذا يفعل ولا يفعل ولا يذكر شيئا لا في قلبه ولا في لسانه، عند ذلك لا يصح صومه، فهذا جائع لأنه لا نية له، ومن لا نية له لا عمل له. والمفطر بلا عذر وتارك النية، سواء تركها عمدا أو تركها سهوا، لأن صومه كما قلنا متوقف على صحة هذه النية. بعد ذلك قال ويجب قضاء ما فات بالإغماء. إنسان أغمي عليه، فعندما أغمي عليه فهذا صار مريضا، وبسبب مرض الإغماء عليه عند ذلك لم يستطع الصوم، وعند ذلك إذا انتهى من إغمائه فما عليه إلا أن يبادر ويصوم هذه الأيام التي عليه. وربنا سبحانه وتعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر، وهذا نوع من أنواع المرض. ويجب قضاء ما فات بالإغماء والردة. قلنا في الأمس إن الردة تحصل بأحد أمور ثلاثة، إما بالفعل، وضربنا مثال عليه بإلقاء مصحف في القاذورات أو سجود لصنم، كذلك أو بالقول سب الدين مثلا، هذا يفطر، هذا سب الدين، سب الرب، سب المصحف، بلا حلال بلا حرام، في كلمات كثيرة تجري على ألسنة الناس، بلا يوم قيامي أنا مالي مؤمن بالحساب، أي شيء معلوم من الدين بالضرورة أنكره بلسانه، عند ذلك يرتد والعياذ بالله يفطر. فلو تابع مباشرة واستغفر الله سبحانه وتعالى فعليه القضاء، لأنه طرأ عليه مفطر في أثناء نهاره. والردة دون الكفر الأصلي، ما معنى الردة دون الكفر الأصلي؟ نحن مسلم، الحمد لله نحن مسلمون بشكل عام، لماذا؟ لأننا ولدنا من آباء مسلمين، فالله سبحانه وتعالى امتن علينا بهذه النعمة العظمى، فيجب علينا أن نكون من الشاكرين، والحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها من نعمة. هذا كل واحد منا اسمه مسلم أصلي، ما معنى مسلم؟ يعني ولد مسلما فلم يكن كافرا وبعد ذلك أسلم. أما إنسان، في كثير من إخواننا يحضرون معنا جاءوا من بلاد شتى، الآن إلى ما زال هذا أبوه ملحد والثاني أبوه نصراني والثالث أبوه يهودي إلى غير ذلك، لكنه قرأ عن الإسلام وتفكر ثم جاء طالبا للعلم في بلاد كثير، حتى ممن يحضر معنا يوجد من هؤلاء. هذا في الأصل ولد كافرا لم يولد مسلم، لكنه فكر بعد أن صار عمره 20 سنة اعتنق الإسلام. طيب من البلوغ إلى عمر 20 سنة مر عليه 6 سنوات بعد البلوغ لم يصوم، هل يجب عليه القضاء؟ لا، لا يجب عليه القضاء. الإسلام يجب صورة وعقلا وقياسا يجب عليه القضاء، لولا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا هذا الحديث، الإسلام يجب ما قبله، أي يسامح الإنسان به ويقطع كل العلائق السابقة. ولذلك في عندما يدخل الإنسان بالإسلام ليس عليه زكاة السنوات الماضية، وليس عليه صيام الأيام السابقة، وليس عليه صلوات سابقة، حتى لو صار عمره 80 سنة، فلو أسلم ومات في نفس اليوم فهو من عداد المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون من أهل الجنة. وقد حدث هذا في معركة أحد، بعض الصحابة الكرام خرج من قومه ثم دجا إلى رسول الله فأسلم، طلب منه ماذا يفعل؟ طلب منه الجهاد في سبيل الله، تحول، كان يقاتل النبي وصحبه، بعد ذلك صار يقاتل مع النبي وصحبه، فماذا فعل؟ انغمس في القوم فمات، لم يسجد لله سجدة واحدة. ما حكمه؟ الإسلام يجب ما قبله، ما كلف بصلاة، ما كلف بصيام، فقط قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ومات على عقبها فمات شهيدا، وهو في عداد الشهداء وفي عداد الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. إذن إذا كان كافرا من أصل كافر وبعد ذلك أسلم، هذا الإسلام يجب ما قبل، لا كما يفهم بعض الناس اليوم، فيقول له مثلا أراد أن يقضي الصلاة، أخي أنت كنت كافر، من ترك الصلاة فقد كفر. معنى حديث من ترك الصلاة فقد كفر، أي من ترك الصلاة فقد قارب الكفر، حتى لو تركها جحودا وتركها بالفعل وقال الصلاة ليست واجبة وسب الدين وفعل، هذا نسميه ما كان مسلم كان مسلم، هذا ليس اسمه كافر أصلي، اسمه مرتد. فالمرتد مكلف، لا، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام التوبة بعد الارتداد تجب ما قبلها، كان كل واحد بده يتوب يرتد النهار بعد ذلك يقول خلاص سامحنا بكل الصلوات والزكوات والصيام، لا. إذا كل هذا الوقت الذي يمضيه في الردة مهما طالت أيامه عليه أن يؤدي زكاة ماله، وعليه أن يصوم بدل رمضانات السابقة التي كانت عليه، وعليه أن يصلي كل الصلوات السابقة، لأنه مخاطب بها، مخاطب بها وليست ساقطة عنه بحال من الأحوال. ويجب قضاء ما فات للإغماء والردة دون الكفر الأصلي والصبا. أما إذا كان صبيا قال أنا عندما بلغت بدأت أصلي، لكن النبي يقول مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، من 7 حتى البلوغ كان والله في عندي 6 سنوات، هل أقضيها؟ لا، لأنك غير مكلف، هذا الفترة كلفناك بها فقط للتدريب، لأن الإنسان إذا جئته في يوم البلوغ اليوم عليك صيام، عليك صلاة، عليك زكاة، عليك، عند ذلك يجد ذلك الأمر صعبا، لذلك لابد من مسألة التدريب. دون الكفر الأصلي والصبا والجنون جن فترة من الزمن. هذه فترة من الزمن ربما يوم يومين ثلاثة عشرة، يعني كيفما كانت أيام الجنون ليس فيها تكليف. قلنا في بداية التكليف شرط وجوب صوم رمضان العقل، ماذا يخرج؟ المجنون. فإذا كان مجنونا عند ذلك لا قضاء عليه، لا يصح منه الأداء حينما كان مجنون، يعني ولو نوى عنه وليه ولو منعه عن الطعام والشراب لا عبادة له، مجنون صار حكمه مثل البهائم أبدا. إذا أخذ ما وهب مناط التكليف العقل، إذا أخذ ما وهب أسقط ما أوزن. بعد ذلك وإذا بلغ بالنهار صائما، هلا ولد صغير كان قد أطاع والده فصام ولكنه نام في نهار رمضان فاحتلم، الآن صار بالنسبة له بالغ أم لا؟ صار. ما حكم تتمة النهار؟ صار تتمة النهار واجب. هل يجب عليه أن يقضي هذا النهار بدأه بأن النهار ليس واجبا عليه وانتهى به بأنه واجب عليه؟ لا، لا يجب عليه أن يقضي هذا النهار. مثال ذلك أيضا في الحج، لو اصطحب مثلا إنسان ولده إلى الحج فأحرم الولد وهو صبي ثم ذهب به إلى عرفات، في عرفات نام في وسط عرفات فاحتلم، عند ذلك صار بالغا، هل سقطت عنه حجة الإسلام؟ نعم سقطت عنه حجة الإسلام، بدأها بدأ حجة الإسلام وهو صبي. لكن لو بلغ بعد عرفة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، لو بدأ لو احتلم بعد عرفة أو تمت سنين حياته 15 سنة بعد عرفة فإنها لا تسقط عنه حجة الإسلام. إذن إذا بلغ بالنهار صائما وجب عليه إتمامه، لأنه صار كان بالأول من أهل السنة، الآن صار من أهل الوجوب في هذه العبادة. نعم، مثل واحد قال لله علي مثلا، قال أنا أصوم اليوم يوم من شوال، يوم من شوال ما حكمه؟ من ستة من شوال سنة، لكن عندما قال له يا أخي الصائم أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، يريد أن يبين أنه لا يفطر، قال لله علي أن أتم هذا اليوم نذرا لله سبحانه وتعالى، نذر. عند ذلك وجب الإتمام، وجب إتمام السنة وجوبا لأنها انتقلت من السنة إلى النذر، والله سبحانه وتعالى قال ووصف يوفون بالنذر أوفوا بالنذور، إذن يوفون، عند ذلك صار عليه واجب. كان الأول أول النهار سنة بالنسبة إليه للتعليم، لكن عندما بلغ صار تمامه واجب، نفس الشيء تمام. قال وجب إتمامه بلا قضاء، يعني لا يقضي بعد أن يصبح بعد رمضان يقول هذا يوم صمت قسم وقسم آخر، ولو بلغ فيه مفطرا أو أفاق أو أسلم فلا قضاء في الأصح. لو بلغ فيه مفطرا، يعني كان في بداية النهار صغير وفي العصر مثلا في الظهر في العصر نام فاحتلم أو أتم 15 سنة، عندما بدأ الصيام ماذا بدأه؟ سنة أم فريضة؟ سنة. الآن وجب عليه، نقول له وجب عليك الإمساك، لكن هل يجب قضاء بدل هذا الجزء من اليوم يوم كامل؟ لا، لا يجب. أو أفاق، أفاق من جنونه، كان مجنون ثم بعد ذلك عاد إلى عقله، فهل يجب عليه القضاء؟ كذا. أو أسلم في وسط نهار رمضان، أول النهار كان كافر وآخر النهار كان مسلم، في كل هؤلاء ليس عليهم، لأن الله سبحانه وتعالى عندما يوجب شيئا على المسلم يوجبه بزمن يسع فيه ذلك الفعل، أما إذا كان لا يسع ذلك الفعل، مثال الإنسان مات في آخر رمضان، هل الله سبحانه وتعالى يقول له يوم القيامة إذا كان مريضا وأفطر عدة أيام أنت لم تقضيها، يقول يا رب لو أخرتني فلم تأخذ روحي كنت قضيت، ولذلك أنت ما أمهلتني، ولذلك لا يحاسبه. حتى لو الإنسان صام رمضان بالكامل وقبل أن يقول المؤذن في آخر يوم من أيام رمضان الله أكبر، يعني ما زال في رمضان ما دخلت ليلة العيد، هنا مات، فهل يكلف في زكاة الفطر؟ لا، لا يكلف. لماذا؟ لأن من شرط زكاة الفطر أن يجمع جزءا من رمضان مع جزء من شوال، ما جمع هذا الأمر، ما في تكليف أبدا، لذلك لابد أن يكون الزمن الذي يصوم فيه يسع الأداء، أنه يتمكن من أن يصوم جزءا منه. النهار لا يتجزأ عند الصيام، النهار لا يتجزأ أبدا، ولو بلغ فيه مفطرا أو أفاق أو أسلم فلا قضاء في الأصح، ولا يلزمهم إمساك بقية النهار في الأصح، أدبا يمسكون. أما هل وجوب؟ معنى الوجوب أنه كأننا قلنا يصح صيام ساعتين أو ثلاث ساعات من رمضان، وهذا ليس صحيحا. ويلزم من تعدى بالفطر أو نسي النية، لا مسافرا أو مريضا زال عذرهما بعد الفطر ولو زال قبل أن يأكلا ولم ينويا ليلا فكذا في المذهب. يلزم ماذا؟ يلزم القضاء، يعني من تعدى بالفطر. إنسان يعلم أنه في رمضان ومع ذلك يصير كثير، هذول مع الناس الذين جعلوا عقولهم في سجائرهم مثلا، بيغضب أحيانا بيطالع سيجارة بيفطر، في هذا الإنسان تعدى بفطره. نعم، تعدى بفطره في نهار رمضان، فإذا تعدى بهذا الفطر وبعد ذلك أفطر، ماذا نقول له؟ نقول له يا من تعديت بالفطر بأي سبب من الأسباب، سواء كان ذلك بالردة أو بالطعام أو بالشراب أو بأي شيء كان عند ذلك، أو نسي النية، طبعا نسيان النية صار له ليس عمل، ليس له عمل، لا مسافرا أو مريضا، يعني المسافر أو المريض من الممكن أن يأكل في كل لحظة بسبب العذر القائم فيه، زال عذرهما بعد الفطر، بعد ما أفطروا، أفطر المسافر وبعد ذلك أقام، كان قد أتى هذا المسافر من بلد معين، وبعد أن أتى من بلدة معينة في الطريق انطلق من حلب إلى دمشق وأسرع في الطريق، كانوا دائما يقولون لا يتصورون السرعة، كانوا إلا فقهاء إلا في السفن، قل كأن كان على شط بحر مثلا، فجاءت ريح فنقلت السفينة في لحظة مسافات طويلة جدا، هل هذا ممكن؟ ممكن. الآن صار هذا في الطائرات، صار في السيارات السريعة جدا، عندما خرج هذا الإنسان من حلب إلى دمشق، من حلب إلى دمشق وأفطر في الطريق، هل يحق له الفطر لأنه مسافر سفر طاعة؟ يحق له. وصل إلى دمشق العصر، هل يجب عليه في هذه الحالة؟ هذا زال عذره، ما هو العذر؟ عذر السفر زال بالإقامة. صورة ثانية، إنسان كان مريضا في أول النهار يوم اثنين ثلاثة، في اليوم الخامس كان مريضا فأفطر وانتهى دواءه وزار الطبيب قال من الآن تستطيع أن تصوم، ماذا يفعل؟ هل يلزمه في هذا الأمر أن زال العذر؟ فكيف زال عذره وهو مفطر؟ زال العذر متى؟ بعد أن كان مفطرا في أول النهار، ولو زال قبل أن يأكل، هذه ناحية هم، مسافر نوى ولم يأكل شيئا وبعد ذلك وصل إلى دار إقامته، فليقول مثلا عصرا، يقول أنا اليوم في حكم المسافرين أستطيع أن أفطر؟ لا. لو كان مريض قال له الطبيب الآن شفيت لكنه لم يأكل شيء في نهاره، هل له أن يأكل؟ لا، ليس له أن يأكل. قال فكذا في المذهب، ولم ينويا ليلا فكذا في المذهب، ولو زال قبل أن يأكلا ولم ينويا ليلا فكذا في المذهب. والأظهر أنه يلزم من أكل يوم الشك ثم ثبت كونه من رمضان، هذا اليوم لا ندري هل هو من رمضان أول يوم أم ليس من رمضان، يوم الشك أكل الناس صباحا، بعد ذلك سمعنا العلامات، دفعوا بالمدافع، تبين أن الذي رأى الهلال رآه في البادية فركب مثلا دابة ثم وجد سيارة حتى وصل إلى القاضي الشرعي فقال رأيت البارحة الهلال، ماذا يفعل القاضي الشرعي في هذه الحالة؟ يثبت أن هذا اليوم من رمضان، فماذا على المسلمين في هذه الحالة؟ أن يمسكوا بقية نهارهم وعليهم القضاء. والأظهر أنه يلزم من أكل يوم الشك ثم ثبت أن هذا اليوم الذي هو آخر يوم من شعبان أو أول يوم من رمضان ثم ثبت كونه من رمضان، عند ذلك يلزمهم أن يمسكوا. بالعكس تماما، لو صمنا في آخر يوم من رمضان ثم جاء رؤية الهلال إلى القاضي الشرعي فنظرت إلى الضحوة ظهر من الممكن أن نفطر، كذلك من الممكن أن نفطر، عكس الأمر تماما. وإمساك بقية اليوم من خواص رمضان، يعني بغير رمضان لا يثبت، والله هذا اليوم ثبت أنه عاشوراء، هل نمسك بقية اليوم؟ لا، هذه خاصة من خواص رمضان، له شكل خاص، له عبادة خاصة، له شأن عند الله تبارك وتعالى. بخلاف النذر والقضاء، إنسان في النذر والقضاء زال عذره، مثلا أكل في أول اليوم تذكر بعد ذلك، لا، نقول له هذا اليوم لا يصلح للنذر، هذا اليوم لا يصلح للقضاء. بعد ذلك الشيخ يذكر لنا فصلا جديدا فقال: من فاته شيء من رمضان فمات قبل إمكان القضاء فلا تدارك له ولا إثم. هذا المريض الذي لم يستطع أن يقضي، هذا المسافر الذي لم يستطع أن يقضي، ماذا عليه وماذا على كل من أفطر في رمضان أن يفعل؟ هذا ما سنعلمه في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.